تخيل أسألك عن الشخص اللي تسبب بقتل أكبر عدد من البشر في التاريخ، يمكن بتفكر بقيصر، بجنكيز خان، هتلر، ستالين، أو أي واحد من قادة الحروب اللي مروا على تاريخ البشرية. لكن ما أعتقد أنك راح تتخيل أن الجواب في الواقع هو عالم كيميائي. هذا الشخص تسبب بقتل أكبر عدد من البشر في التاريخ. هذا الرجل ممكن يكون قتل أشخاص أنت تعرفهم، وما بس كذا، على الأغلب أنه بعد تسبب بانخفاض معدل ذكائك أنت وكل أخوانك وعائلتك والناس اللي تعرفهم. يمكن أنت اليوم كنت بتكون عالم ذرة لو ما كان هذا الشخص موجود. فكيف سوى كل هذه المصائب؟ بنعرف في تفاصيل قصة اليوم. أوه يا هلا، عذروني أخلص أشتري شوية أغراض وجاينكم الحين، تمام؟ أوف، $1000، والله مبلغ، بس شو نسوي؟ لحظة لحظة لحظة، من أنت؟ أنا ضميرك. ضميري؟ أيوة ضميرك. معقولة تريد تصرف $1000 على طلبية واحدة؟ أيوة، شو نسوي يعني، محتاج الأغراض. ما تعرف أنك تقدر تحصل خصم كبير على هالمبلغ؟ خصم؟ من وين؟ من الموفر، حرفياً أنت مسوي إعلان عنه من قبل. أوه والله نسيت. أيوة يا عزيزي، لا تكون مثلي وتنسى تستخدم الموفر وأنت تتسوق على النت، ولا راح تخسر فلوس على الفاضي. ادخل تطبيق الموفر وراح تحصل عروض وخصومات لمعظم المواقع اللي أنت تتسوق منها. الموفر هو دليلك لخصومات شهر نوفمبر مثل الوايت فرايدي وسنجل داي وغيرها. وفوق هذا، الموفر أعلنوا عن مسابقة جديدة خلال هذا الشهر، 3 فائزين كل أسبوع، كل واحد راح يحصل قسيمة شراء $100. كل اللي عليك عشان تدخل المسابقة انك تحمل تطبيق الموفر من الرابط اللي تحت، وروح بعدها لتويتر وشارك التطبيق ويا اصدقائك وحط منشن للموفر. رابط التطبيق والموقع وحسابات الموفر الرسمية راح تحصلونها تحت. السلام عليكم، معكم بدر. في سنة 1908 صناعة السيارات كانت في بداياتها. في ذاك الوقت الناس كانوا يستخدمون الكرانك عشان يشغلون محركات السيارات. الكرانك عبارة عن حديدة تقعد تدورها عشان مكينة السيارة تبدأ تدور وتشتغل. ففي هذيك السنة اللي هي 1908 كانت في امرأة قاعدة تسوق سيارتها على جسر من جسور مدينة ميشيغان الأمريكية. فهذه المرأة سيارتها فجأة وقفت في نص الجسر، فواحد من السائقين المارين وقف عشان يساعدها، فنزل من سيارته وأخذ الكرانك اللي هو الحديدة اللي تشغل المحرك، وبدأ يحاول يشغل محرك سيارة هذه المرأة. فقعد يدور ويدور بأقوى ما عنده، فجأة المحرك اشتغل ودار بقوة. فدوران المحرك السريع والمفاجئ هذا دور معاه الحديدة اللي ماسكنها هذا الرجل، فقبل ما يقدر يعطي ردة فعل دارت الحديدة وضربت وجهه وكسرت له فكه. للأسف الإصابة كانت قوية جدا لدرجة أنها أدت لوفاته. هذا الرجل كان اسمه بايرون كارتر، وكان مالك لشركة من شركات السيارات. وموته بهذه الطريقة أثر على كثير من أصدقائه، ومن ضمن أصدقائه هذيلة كان شخص اسمه هنري ليلاند. هنري هذا كان مؤسس شركة كاديلاك المعروفة. فهنري ليلاند كان جدا حزين ومتضايق من الطريقة اللي مات فيها صاحبه، فأقسم على نفسه إنه راح يخترع طريقة جديدة لتشغيل محركات السيارات بدون استخدام حديدة الكرانك هذه. وأخيرا بعد تجارب ومحاولات كثيرة قدروا في سنة 1911 إنهم يخترعون أول سيارة محركها يشتغل ذاتيا بدون الكرانك. هذه السيارة كانت كاديلاك موديل 30، وكانت أقوى وأحسن سيارة ظهرت في هذيك السنة، والطلب عليها كان مجنون. المشكلة الوحيدة اللي فيها ان صوت محركها كان جدا عالي، كان يصم الاذان. السبب كان قوة وسرعة ضغط مكابس المحرك لمزيج البترول والهواء اللي داخلها. ما راح ندخل في شرح مفصل، لكن بسبب قوة هذا المحرك كان يضغط البترول بسرعة، والبترول يشتعل ويولد انفجارات أو شرارات صغيرة بطريقة غير منتظمة، وهذا اللي يؤدي لصوت طرق المحرك اللي كان يصم الآذان ويعتبر مشكلة كبيرة. ومشكلة الطرق هذه ما كانت بس مشكلة صوتية، هذا الطرق كان بعد يؤدي إلى مشاكل في المحرك ويضعف أداءه بشكل كبير. طيب شو الحل؟ شو نقدر نعدل في المحرك عشان نصلح هالشيء؟ بعد ما بحثوا في الموضوع عرفوا أن الحل ما راح يكون في تغيير المحرك نفسه، الحل راح يكون في تغيير البترول. يحتاجون يصنعون بترول يتحمل درجات أعلى من الضغط. تعرف لما تروح محطة بترول ويكون مكتوب 91 95 98، هذا الرقم كل ما ارتفع معناه أن هذا النوع من البترول يتحمل ضغط أعلى. فالبترول في ذاك الوقت ما كان يتحمل الضغط العالي اللي تسويه المحركات القوية هذه، عشان كذا يطلع صوت الطرق هذا، صوت المزعج، واللي أيضا يخلي المحركات تؤدي أداء أسوأ بكثير. فشركة جنرال موتورز اللي كانت ولا زالت أكبر شركة سيارات أمريكية، معظم براندات السيارات الأمريكية اللي تعرفها ملك لهذه الشركة، فهذه الشركة جنرال موتورز وظفت مخترع وعالم كيميائي اسمه توماس ميدغلي. مهمة ميدغلي إنه يطور البترول العادي ويخليه يتحمل ضغط أكبر، يعني يصنع مركب بترول جديد يحل المشكلة. ميدغلي قاعد يجرب كل المواد اللي ممكن تتخيلها، قاعد يخلط البترول ويا الألمنيوم ويا الإيثل وحتى الزبدة والكافور، يا رجل ما خلى شيء. للأسف معظم المواد اللي جربها ما جابت نتيجة وما حلت مشكلة طرق المحرك، ما عدا مادة واحدة. هذه المادة كانت الإيثل أو الإيثل. المشكلة أن البترول كان يحتاج كمية كبيرة من الإيثل عشان يحل مشكلة طرق المحرك، والإيثل غالي، فلازم يحصل مادة ثانية رخيصة وما تتطلب كميات كبيرة عشان تعدل تركيبة البترول. بعدها جرب ميدغلي مادة جديدة اسمها تيليريوم، والمزيج هذا كان ممتاز، حل مشكلة طرق المحرك تماما. بس هذا المركب الجديد كانت فيه مشكلة كبيرة، واللي هي ان ريحته كانت سيئة لدرجة ما تطاق ابدا، وحتى لو غيرت ملابسك او سبحت ما راح يفيدك، الريحة راح تظل لازقة فيك. زوجة ميدغلي ما قدرت تتحمل الريحة لدرجة انها خلته ينام في قبو البيت لمدة 7 أشهر، تخيلوا. ميدغلي كتب في مذكراته: مع أن هذه المادة راح تضاعف اقتصاد البترول، لكن البشرية مستحيل تتحمل هالريحة. ظل ميدغلي يجرب في مختبرة لمدة 5 سنين، وأخيرا في سنة 1921 قدر أنه يحصل الحل المثالي، أو هذا اللي كان يعتقده في وقتها. المادة اللي وصل لها ميدغلي كانت إيثل الرصاص. قلنا أن ميدغلي اكتشف من بدايات التجاربة أن الإيثل كان مادة ممتازة لحل المشكلة، بس العائق أنها كانت غالية وتحتاج كميات كبيرة. بس لما دمج الإيثل والرصاص مع بعض قدر أنه يصنع مركب يعطي نفس النتيجة ويصنع بترول يتحمل ضغط عالي ويحل مشكلة طرق المحرك، وفي نفس الوقت كان رخيص ومتوفر وما يطلع أي ريحة. الحل المثالي، ما صح؟ صح، لو ما كانت مادة الرصاص تعتبر مادة سامة. في واحدة من مكالماته لرئيسه في شركة جنرال موتورز، ميدغلي قال بالحرف: متخيل كمية الفلوس اللي راح يطلعها لنا هالاختراع؟ راح يطلع 200 مليون دولار بالراحة، يمكن حتى أكثر. وعشان أحطكم في الصورة، 200 مليون دولار في ذاك الوقت تساوي 3 مليارات بفلوس اليوم. وبسبب اختراعه واكتشافه الجديد، مجتمع الكيميائيين الأمريكي قرروا أنهم يمنحون ميدغلي جائزة نيكلز، واللي تعتبر جائزة علمية مرموقة، وطلبوا منه أنه يطلع في خطابات ومحاضرات علنية يتكلم فيها عن اكتشافه الجديد، لكن ميدغلي رفض هالشي، وراح نتكلم عن سبب رفضه بعد شوي. المهم بعد هذا الاختراع أسسوا شركة جديدة سموها شركة إيثل على اسم المركب، وتجاهلوا تماما ذكر الرصاص وإن هذا المركب أصلا كانت النسبة الأكبر فيه هي مادة الرصاص مش الإيثل. لكن لأنهم كانوا عارفين أن استخدام مادة الرصاص راح يجيب لهم دعاية سلبية، فكل تسويقهم للشركة ولهذا المركب البترولي الجديد كان على أساس أنه يتكون من الإيثل، ما كانوا يتكلمون عن الرصاص اللي فيه. شركة إيثل هذه كانت نتاج تعاون ما بين عدة شركات سيارات، وعلى رأسها جنرال موتورز، ومعاها شركات نفطية ضخمة في أمريكا. الشركة كان هدفها ببساطة إنها تسوق وتبيع هذا المركب البترولي الجديد والأحدث، المركب اللي راح يحل مشكلة طرق المحرك ويعطي للسيارات وقود جودتها أعلى بكثير من أي منافس ثاني. الحملة التسويقية اللي سوتها هذه الشركة كان مالها مثيل، واللي ساعدهم طبعاً إن منتجهم كان يسوي اللي يدعونه، كان يتخلص من مشكلة طرق المحرك، يتخلص من الصوت المزعج، ويخلي المحرك يؤدي بقوته الكاملة بدون أي مشاكل. فمثل ما توقع مدقلي وأصحابه في الشركة، الطلب على مركبهم البترولي الجديد كان مجنون، وعشان يجارون هذا الطلب شركة إيثل احتاجت تبني مصنع كيميائي كبير في مدينة نيوجيرسي. لكن بدت مصايب هذا الاختراع الجديد تظهر على طول. خلال شهرين بس عشرات العمال اللي كانوا يشتغلون في هذا المصنع طاحوا ضحية للتسمم بالرصاص، وخمسة منهم ماتوا. هني بدت نظرة سلبية عن هذا المركب البترولي الجديد تتكون عند الناس والعامة، وحتى أصلا قبل حوادث المصنع هذه، من لما تكونت شركة إيثل كثير من الباحثين والعلماء في جامعات ومؤسسات مرموقة بدوا يتكلمون ضد هذا المركب الجديد، وبدوا يذكرون الناس والحكومة إن ترى الرصاص مادة سامة. لكن كفاءة المركب البترولي الجديد هذا خلى الناس تنعمي عن هذه التحذيرات، والشركات وحتى الحكومة كانوا فرحانين بالأرباح اللي بدأت تنزل على جيوبهم مثل المطر. ما حد كان مهتم لغاية ما بدأ المركب يحصد أول ضحاياه. فعشان الشركة تقاوم النظرة السلبية هذه اللي بدأت تطلع على مركبهم الجديد، ميدقلي بذات نفسه عقد مؤتمر صحفي وجاب خليط من مادتهم الجديدة إيثل الرصاص وبدأ يستنشقها قدامهم لمدة دقيقة كاملة، وقعد يدعي أنه يقدر يسوي هالشيء بشكل يومي بدون ما يتأذى. لكن في الواقع ميدقلي كان عارف أضرار هذه المادة، وهذا السبب اللي خلاه يرفض أي خطاب أو محاضرة علنية يتكلم فيها عن مركبه الجديد اللي اخترعه، المركب اللي عطوه عليه جائزة علمية كبيرة، لأنه كان عارف أنه لو أي عالم أو باحث سأله عن الرصاص اللي في مركبه وخطورة التسمم منه ما راح يقدر يجاوب عليه. في الواقع ميدقلي كان عارف خطورة هذه المادة، لأنه من بداية تجاربه على هذا المركب تعرض للتسمم بالرصاص، وقضى تقريبا سنة كاملة، سنة 1923 بعد تجاربه قضاها في فلوريدا سنة كاملة. فقضى هذه السنة في إجازة مرضية عشان يتعافى من التسمم اللي تعرض له. فتخيلوا الجشع اللي يخلي شخص المفروض انه عالم يطلق مادة خطيرة مثل هذه بس لأنها راح تخليه ثري. هو ذات نفسه ما كان يريد يقترب من هالمركب، ولما قعد يستنشق المادة السامة هذه لمدة دقيقة قدام الناس اللي في المؤتمر كان عارف انه راح يتسمم، بس المادة كانت قليلة واستنشاقها لمدة دقيقة ما راح يكون كافي عشان يسبب له ضرر دائم او يقتله. الرصاص مادة جدا سامة وخطيرة على المخلوقات الحية، لما يدخل للجسم يعلق في العظام يتخزن فيها، فممكن يظل عشرات السنين وهو يسمم الجسد. أكثر عضو في أجسامنا يأثر عليه الرصاص هو المخ، ومن أعراضه الكثيرة الصداع الدائم وفقدان الذاكرة وتنمل في أطراف الأصابع. والأسوأ أن الأطفال بالذات هم الأقل حصانة ضد التسمم بالرصاص، فمن سن صغيرة الرصاص ممكن يسبب لهم نقصان في التركيز ومعدل الذكاء، فيبدأ يسبب لهم بطء في التعلم ومشاكل سلوكية. المشكلة أن خطورة الرصاص كانت معروفة من مئات السنين، والعلماء والباحثين يعتبرون هذا الشيء من الأساسيات والمواضيع اللي مسلم فيها. الرصاص مادة سامة خطيرة ما ينفع تنحط في شيء نستخدمه يوميا، لا وبعد في شيء يطلق غازات في كل مكان مثل البترول. فمثل ما قلنا، من لحظة ظهور هذا المركب وكثير من العلماء والباحثين يحذرون منه، لكن القوة وين؟ القوة عند اللي يملك الفلوس. ولما شركات السيارات والبترول اللي هي أقوى شركات العالم اكتشفت منجم الذهب الجديد هذا كان مستحيل يتخلون عنه، فالشركات هذه وظفت علماء وباحثين عشان يسوون أبحاث تدعم استخدام المركب البترولي الجديد. فهذه الأبحاث كان ردها على موضوع أن الرصاص سام وخطير أن الكمية اللي مستخدمة في المركب الجديد قليلة وما راح تسبب أضرار كثيرة، وكتبوا في أبحاثهم بعد أن الرصاص أصلا مادة طبيعية موجودة في الأرض، المركب الجديد ما راح يأثر بشكل كبير على معدلات الرصاص في الجو. وظل هذا الجدال والنقاش مستمر لعشرات السنين، والشركات قاعدة تدخل ذهب من وراء بترول الرصاص هذا. النوع هذا من البترول صار منتشر في كل أنحاء العالم، كل الدول صارت تستخدمه. ومع أنه كان في قلق من الناس والعامة من الموضوع ومطالبات بحظر هذا البترول، لكن رئيس شركة ستاندرد أويل الأمريكية فرانك هاورد في ذاك الوقت قال بالحرف الواحد: ما نحس إنه من العدل إن نتخلى عن هدية جاءت لصناعتنا من السماء. ليش نتخلى عنها بناء على احتمالية إن في ضرر بسيط ممكن ينجم عنها؟ مستحيل نسوي هالشيء. وطبعا إذا شركات النفط أرادت إن شيء يتحقق فراح يتحقق، لأن النفط هو الفلوس، والفلوس هي القوة والسلطة. شركات النفط كانت تريد بترول الرصاص، فبترول الرصاص صار في كل زاوية من الأرض. ومثل ما قلنا ظل الجدال على هذا النوع من البترول مستمر لعشرات السنين. معسكر من العلماء قاعدين يقولون مستويات الرصاص في العالم عادية وطبيعية، وهذا البترول ما قاعد يأثر عليها. والمعسكر المقابل من العلماء يقولون لا، معدلات الرصاص قاعدة ترتفع بشكل مخيف، ولازم نحضر هذه الأشياء اللي تستخدمها وعلى رأسها هذا البترول. واحد من العلماء المشهورين اللي أجروا عدة تجارب على مستويات الرصاص كان عالم اسمه كلير باترسون. باترسون هذا أخذ عينات من مومياءات قديمة لناس عاشوا قبل آلاف السنين، مومياءات من مصر ومومياءات من المكسيك، وقارن مستوى الرصاص في عظام هذه المومياءات بمستوى الرصاص اللي موجود في عظام أشخاص أمريكان توفوا حديثا. باترسون كان متوقع أن مستوى الرصاص في عظام الأشخاص اللي توفوا حديثا بيكون يمكن أعلى بمئة مرة من مستوى الرصاص اللي موجود في عظام المومياء، لكن النتيجة كانت صادمة. مستوى الرصاص كان أعلى بألف مرة. فتخيلوا حجم التأثير اللي سوته الصناعات الحديثة والمركبات اللي تستخدم هذه المادة السامة، وعلى رأسها طبعا المركب البترولي اللي اخترعه ميدجلي. الدراسات على تأثير سمية الرصاص على البشر كانت جدا مخيفة. تأثير الرصاص على مستوى ذكاء البشر بالذات كان شيء مرعب بكل معنى الكلمة. انت اليوم ذكائك وتركيزك ممكن يكون اقل بس بسبب هذا البترول اللي اخترعه ميدجلي واللي غزا كل انحاء الارض. الدراسات اظهرت ان الاطفال اللي عندهم مستويات اعلى من الرصاص في اجسامهم عندهم احتمال اكبر بكثير انهم يفشلون في الدراسة. الابحاث تقول ان تسمم الرصاص مسؤول عن ثلثين من الاعاقات التعليمية حول العالم، ثلثين. الدراسات هذه تقول ان بالمجموع تسمم الرصاص مسؤول عن خسارة أكثر من 800 مليون نقطة ذكاء على مقياس الآي كيو. عشان أخليكم تتخيلون حجم الخسارة هذه، متوسط الآي كيو للشخص العادي هو حوالي 100 نقطة، فتخيلوا أن في 800 مليون نقطة ضاعت بس بسبب تسمم الرصاص. المصيبة بعد أن في دراسات أظهرت علاقة طردية ما بين معدلات الجريمة وتسمم الرصاص في عدة دول، وهذا الشيء لو تفكر فيه منطقي جدا. إذا قلت معدلات الذكاء بشكل عام أكيد راح ترتفع معدلات الجريمة. أكيد طبعا ما كل الجرائم سببها تسمم الرصاص، لكن واضح إن في علاقة طردية ما بينهم. طيب الحين خلونا من معدل الذكاء والجريمة وغيره، خلونا نشوف الوفيات المباشرة اللي سببها تسمم الرصاص. الأبحاث تقدر إن خلال القرن الماضي تسمم الرصاص تسبب في موت من 80 إلى 100 مليون إنسان حول العالم. معظم هذيل الناس ماتوا بسبب أمراض القلب وتصلب الشرايين اللي سببها هذا النوع من التسمم. فتخيلوا يعني كل هذه المصايب من انخفاض معدل ذكاء البشر إلى موت عشرات الملايين من الناس كلها بسبب ميدجلي واختراعه لهذا المركب، مع أنه كان عارف مدى الضرر اللي ممكن يسببه. وكل هذا ليش؟ عشان الثروة والفلوس. وكل هذه الثروة والفلوس وين ودت في النهاية؟ خلوني أخبركم. سنة 1940 لما صار عمر ميدجلي 51 سنة انعدى بمرض البوليو أو شلل الأطفال، فصار معاق جسديا وما قادر يتحرك إلا بصعوبة. فعشان يقدر يقوم من السرير اخترع سرير ميكانيكي فيه بكرات وحبال عشان تقدر ترفعه وتسهل عليه إنه يقوم من مكانه. لكن في سنة 1944 وهو يستخدم سريره هذا سوى حركة غلط، والحبال لفت على رقبته وتشابكت ويا بعضها لغاية ما خنق نفسه ومات. اختراع المدمر بترول إيثيل الرصاص بدت الدول حول العالم تحضره من الثمانينات. اليابان كانت أول دولة حضرته في سنة 1986 وتبعتها كل دول العالم تدريجيا. الجزائر كانت آخر دولة حضرته في السنة الماضية سنة 2021. شيء مخيف لما الواحد يفكر بهالأشياء ويتخيل مدى المصايب اللي ممكن يسببها شخص أو مجموعة صغيرة من الأشخاص بالتقدم اللي وصل للعلم اليوم. والشيء المخيف أكثر لما دول وحكومات وشركات ضخمة كلهم يتجاهلون مصيبة كبيرة وواضحة بس عشان الفلوس والثروة. شيء مخيف جد، شيء مخيف. ولهني نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي. مع السلامة.